موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي ينعقد في 16 من شهر صفر لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وصلنا أيها الفضلاء في اللقاء الماضي إلى ابتداء أحكام الاقتداء، ووعدنا أن نعيد المسألة التي أخذناها في آخر ذلكم الدرس باختصار. والاقتداء يعني المتابعة، متابعة المأمومين للإمام. وقد قسم المؤلف رحمه الله تعالى هذه المتابعة أو هذا الاقتداء إلى قسمين: أن يكون المأمومون داخل المسجد وأن يكونوا خارجه، أن يكونوا داخل المسجد، والقسم الثاني أن يكونوا خارجه. فإن كانوا داخل المسجد فإنه اشترط رحمه الله تعالى سماع التكبير فقط، فإذا صلى اثنان فأكثر في أي بقعة من المسجد خلف الإمام وكان يسمعان التكبير صحت صلاتهم واقتداؤهم، وحسبت لهم جماعة وأجروا أجر الجماعة. واستدلوا على ذلك بالإجماع الذي نقله المجد وغيره. وأما إذا كان أولئك المأمومون خارج المسجد فإن المؤلف رحمه الله اشترط الرؤية، أن يرى ذلك المأموم ومن معه، أن يروا الإمام أو يروا بعض المأمومين. وقد بيّن الشراح أن المقصود من هذا أن يروا المأمومين في بعض الصلاة لا في كلها، فلو رأوا الإمام أو جزءا من المأمومين في القيام والرفع من الركوع دون بقية الأركان فقد تم ذلك الشرط وصحت صلاتهم. والمصنف لم يشترط اتصال الصفوف، وهذا هو المذهب. وعلى هذا فلو أن إنسانا صلى في بيته الذي يقع خلف المسجد وكان يرى الإمام أو بعض الجماعة من خلال النافذة مثلا في بعض الصلاة فصلاته صحيحة، هذا على المذهب. واشترط ابن قدامة رحمه الله تعالى شرطا مهما وهو اتصال الصفوف، وهذا هو الأقرب. واختلف العلماء في اتصال الصفوف ما ضابطه، فمنهم من قال إذا كان بين الصف والذي يليه 3 أذرع، ومنهم من قال 4 أو 5 أذرع، ومنهم من قال مرد ذلك إلى العرف، وهذا هو الأقرب وهو اختيار ابن قدامة في المغني. فعلى هذا من أراد أن يصلي خارج المسجد فليتأكد من اتصال الصفوف، فليتأكد من اتصال الصفوف. فإذا اتصلت الصفوف وصلى خارج المسجد تبعا لتلك الصفوف فهو في جماعة وله أجر الجماعة واقتداؤه يكون صحيحا. هذا هو اختصار المسألة التي مرت معنا سابقا. قال رحمه الله: وتصح خلف إمام عال عنهم، أي تصح صلاة المأموم ويصح اقتداؤه بالإمام حتى ولو كان الإمام عاليا عنه. ثم قال: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلى آخره. المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى هذا، يشير بهذا بأن المأموم لا حرج عليه أن يصلي خلف إمام والإمام في مكان مرتفع، لكن هذا الارتفاع من الإمام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فإن كان ذلك الارتفاع كثيرا أكثر من ذراع فإنه يكره عند علماء المذهب. كذلك إذا كان إلا إذا كان للتعليم ونحوه فلا بأس. ويمكن على هذا أن نقسم هذا العلو إلى أقسام باعتبار الإمام تارة وباعتبار المأموم تارة وباعتبار الحاجة تارة. فنقول إذا كان الإمام قد على المأموم ذراعا فأكثر فإنه يكره، ومنهم من قال أكثر من ذراع فإنه يكره. واستدلوا على هذا على هذه الكراهة بآثار قد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك من تلك الآثار ما جاء أن حذيفة يقول، وروي أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أم الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم، إذا أم الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم. وهذا الحديث قد ضعفه كثير من أهل العلم مرفوعا، لكن عندنا آثار أخرى أصح من ما جاء عند أبي داود وغيره، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، أن حذيفة صلى في المدائن على دكان، يعني مكان مرتفع، والمأمومون في مكان أنزل منه، فأخذ أبو مسعود رضي الله عنه، أبو مسعود الأنصاري، أخذ بقميصه، يعني كأنه ينكر عليه، فلما فرغ من صلاته قال له أبو مسعود، يقول لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، أنهم كانوا ينهون عن ذلك، أو أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ المقصود أن النهي في زمن النبوة. في لفظ عند ابن حبان: أليس قد نهي عن ذلك؟ أبو مسعود الأنصاري يذكر من؟ حذيفة بن اليمان. فقال حذيفة بعد أن تذكر: بلى قد ذكرت حين مددتني، يعني حين جبذتني، حين جبذتني أنا تذكرت ذلك النهي. فقوله كانوا ينهون عن ذلك، فالاحتمال الأكبر أنهم ينهون عن ذلك في زمن النبوة، لأنه هو زمن التشريع، ومن ثم يكون هذا دليلا صريحا في هذه المسألة. إذن يكره أن يكون الإمام عاليا ذراعا فأكثر عن المأمومين، إلا إذا كان ذلك العلو لحاجة كما سيأتي معنا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الإمام قد علا لكن أقل من الذراع، أقل من الذراع، فهنا لا إشكال في ذلك، لا كراهة في ذلك. الأمر الثالث أن يكون الإمام عاليا والمأموم كذلك عاليا، يعني الجميع قد ارتفعوا، وهذا لا إشكال فيه أيضا ولا كراهة فيه. الرابع أن يكون المأموم هو المرتفع والإمام هو المنخفض، كان يكون المأموم في الدور الثاني والإمام في الدور الأرضي، فهذا لا إشكال فيه أيضا. والأمر الخامس أن يكون الإمام قد ارتفع أكثر من ذراعا فأكثر لكن لحاجة، كأن يرتفع لتعليم الناس، فهذا لا إشكال فيه. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وهو على المنبر، فكان إذا أراد السجود رجع القهقرى ثم سجد في أصل المنبر، فبعد أن انتهى قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا في، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والحديث في الصحيحين: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإذا فعل ذلك للتعليم أو لحاجة مثلها مثله، يعني مثل التعليم، فلا حرج فيه. إذن الخلاصة: إذا صلى في مكان عال وكان ذلك المكان ذراعا فأكثر فإنه يكره إلا لحاجة، مثل أن يعلم الناس ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. طيب، لماذا أخرج علماء المذهب الارتفاع الذي دون الذراع عن الكراهة؟ يعني من أين أتوا بقضية الذراع هذا؟ من أين أتوا بالذراع؟ تحديدهم بالذراع من أي مكان؟ المنبر. أحسنت، اللهم صل. قالوا المنبر، قالوا لأن المنبر كان له درجات، وربما أنه صلى في الدرجة الأولى فتكون ذراعا. ومنهم من قال، من أهل العلم من قال، وهو مذهب الشافعية، أنه إذا كان لحاجة كالتعليم فلا يشترط لا ذراع ولا غيره. بل مطلقا حتى ولو ارتفع عنهم بأكثر من ذراع ما دام يقصد التعليم فإنه لا حرج في ذلك، وهذا هو الصواب ولا شك فيه، لأنه كما ثبت في الصحيحين ارتفع عليه الصلاة والسلام وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ويحمل حديث حذيفة المتقدم إن صح ونصح أبي مسعود له كما هو صحيح عند أبي داود، يحمل على أن ذلك الارتفاع لغير حاجة، فهذا هو الصواب دون أن ننظر إلى الذراع. إذا كان الارتفاع لحاجة فإنه يكون غير مكروه ولو تجاوز الذراع. قال رحمه الله كإمامته في الطاق. الطاق هو المحراب، أي كما أنه يكره أن يرتفع أكثر من ذراع عن الإمام لغير حاجة، فكذلك من المكروهات أن يصلي الإمام في الطاق. هل المقصود أن يكون بعض جسده في الطاق مثل موضع السجود، أو المقصود أن يكون كله في الطاق؟ نص الشراح إلى أن يكون كله في الطاق. أما إذا كان بعضه في الطاق يعني بعضه في المحراب وهو رأسه عند السجود فهذا لا إشكال فيه ولا كراهة. إذن علماء المذهب كرهوا أن تصلي أيها الإمام بكلك داخل المحراب، والعلة من ذلك قالوا حتى لا يفوت على المأموم شيء من الاقتداء، حتى لا يفوت على المأموم شيء من الاقتداء، فإنه إذا كان جميعا في الطاق فإن المأموم الذي يكون عن يمين المسجد وعن يساره لا يراه فيفوته الاقتداء، هكذا قالوا. والكلام في المحراب وهل هو بدعة أو مستحب أو مباح إلى آخره قد تحدثنا عنه سابقا وذكرنا أقوال أهل العلم. أما إذا كان يختفي بعضه عند السجود أو عند الركوع فلا إشكال في ذلك كما نص على ذلك العلماء. كذلك إذا كانت صلاته في المحراب لحاجة ومن تلك الحاجات ضيق المسجد، فلو ضاق المسجد واحتاج الإمام أن يدخل في الطاق يدخل في المحراب فلا إشكال، لأن الحاجة ترفع الكراهة كما مر معنا مرارا. قال رحمه الله وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، يعني ويكره أن يتطوع الإمام في مكان صلاته للفريضة. وفي هذا علل ظاهرة، قالوا هذا يحصل به التشويش على المصلين، فلربما ظن المأموم أن الصلاة لم تتم، ربما ظن المأموم أن الصلاة لم تتم. كذلك قالوا لورود النص في هذا، فقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام في موضعه الذي صلى فيه يعني الفريضة حتى يتحول، يعني حتى يغير مكانه، فهذا نهي ظاهر من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المأموم هل أيضا يغير مكانه إذا أراد أن يصلي النافلة أو لا يغير مكانه؟ لو صلى في مكانه فلم يرتكب مكروها، أما الإمام لو صلى في مكانه ارتكب مكروها إلا لحاجة كما مر معنا. لكن هل يستحب له أن ينتقل إلى مكان آخر؟ ذكر هذا جمع من العلماء واستدلوا بأحاديث وتعليلات، من ذلك قالوا حتى يكثر له الشواهد فتشهد له هذه الأرض للفريضة وتشهد له الأرض الأخرى للنافلة. وقالوا أيضا هذا فيه نوع من الفصل، وقد أمرنا بالفصل بين الفريضة والنافلة، فهذا فيه نوع من الفصل، إذا تحول لمكان آخر فقد فصل بين الفريضة والنافلة. قالوا أيضا جاء حديث عند أبي داود أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني في السبحة يعني في صلاة النافلة. وهذا الحديث ضعيف كما ذكر أهل العلم أن فيه إبراهيم ابن إسماعيل، لكن يكفي في الدلالة على استحباب انتقال المأموم إلى مكان آخر ما ذكر من التعليلات السابقة ومن فعل الصحابة إنهم كانوا يتنقلون يصلون النافلة في غير موطن الفريضة تحصيلا لشهادة الأرض لهم، وكذلك حتى يتحقق الفصل بين النافلة والفريضة. ومن أهل العلم من قال بل يصلي في مكانه، لأن ابن عمر كما جاء في البخاري معلقا كان يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة، وكذلك بعض التابعين كان يفعل هذا اقتداء بابن عمر، والأمر في هذا واسع، لكن من تحول طلبا للأجر فالأمر يحتمله كما تقدم. قال رحمه الله: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني ويكره أيضا أن يطيل الإمام قعوده بعد الصلاة مستقبلا القبلة. إذن هو سيستقبل القبلة زمنا بعد التسليم، لكن ليس طويلا. الكراهة إذن في الإطالة. أما القعود يسيرا فهذا سنة، قد ثبت عن أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم، معنى الحديث كان ينتظر النساء تسليمه، فإذا سلم قمنا ثم يقعد هو يسيرا عليه الصلاة والسلام. وبين الزهري أن سبب قعوده هو انتظار النساء حتى يخرجن، حتى يخرج النساء. وعلى هذا لو علم الإمام أن النساء يطلن القعود فأطال هو استقبال القبلة، أطال القعود استقبال القبلة، فإنه لا حرج عليه بذلك، بل يكون فعل السنة، لأن الزهري وهو عالم تابعي قد استظهر من حديث أم سلمة أن المقصود من قعوده عليه الصلاة والسلام هو انتظار النساء حتى يقمن. وعلى هذا فيكون القعود اليسير سنة. كذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول أستغفر الله، إلا بمقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والحديث في صحيح مسلم. فهذا ظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام كان يقعد بعد السلام ينتظر قليلا. قال رحمه الله: فإن كان ثم نساء، يعني فإن كان هناك نساء لبث قليلا لينصرفن، وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك. ثم قال: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم. يكره للمصلين أن يقفوا بين السواري، يعني الأعمدة التي تكون في المساجد، فإنهم إذا صلوا بينها وكانت السارية كبيرة، قال بعضهم بمقدار ثلاثة مصلين، بعضهم قال بغير ذلك، سبب ذلك قطع الصف، ونحن مأمورون بوصل الصف، فالصلاة بين السواري مكروهة لهذا. يقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نتقي هذا يعني الصلاة بين السواري والأعمدة والاسطوانات التي تكون في المساجد. لكن إذا كان في ذلك مصلحة لضيق المسجد واحتاج الناس أن يصلوا بين السواري فلا حرج حينئذ، فأنت ابتعد عن ذلك قدر طاقتك. يقول قرة رضي الله عنه: كنا نطرد عنها طردا، يعني في عهد النبوة كانوا يبعدون عن السواري ويطردون عنها طردا، وهذا تأكيد لهذا المعنى، فالصلاة بين السواري مكروهة. وإذا كانت السارية والاسطوانة كبيرة بقدر ثلاثة مصلين فأكثر، فمن العلماء من يمنع ذلك لا على سبيل الكراهة بل على سبيل التحريم، لأنه يقول حينئذ قد انقطع هذا المصلي عن بقية المصلين، لا سيما إذا كان قد بقي وحده خلف عن يمين أو عن يسار تلك الاسطوانة أو ذلك العمود. قال رحمه الله: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. تقدم أن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أما صلاة الجمعة فهذا محل إجماع، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان عند أحكام الجمعة. وأما صلاة الجمعة فرجحنا أن صلاة، وأما صلاة الجماعة فقد تم الترجيح سابقا أنها أيضا، أعني الجماعة، فرض على الأعيان في المساجد عند توفر الشروط التي قد ذكرناها سابقا. فأراد المصنف هنا رحمه الله أن يبين أن هناك بعض الأعذار التي تبيح للمسلم أن يترك الجماعة وأن يترك الجمعة. وهل أراد المصنف رحمه الله تعالى الاستقصاء أو أراد ضرب المثال فقط؟ ماذا أراد؟ أراد ضرب المثال، لأن الأعذار لا تنتهي، الأعذار لا تنتهي، كل زمان له أعذاره التي تخصه. فهو أراد رحمه الله ضرب الأمثال وذكر بعض ما كان في عهد النبوة وما كان بعد ذلك، فقال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. والدليل على هذا العمومات التي جاءت في الشريعة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ودل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما مرض لم يذهب لصلاة الجماعة لعدم قدرته على ذلك، فقد أمر بإحضار الماء المخضب واغتسل ثم أغمي عليه ثم اغتسل ثم أغمي عليه ثم اغتسل ثم أغمي عليه ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما كان مريضا عليه الصلاة والسلام تخلف عن صلاة الجماعة، فهذا فيه دلالة على أن المريض يترك صلاة الجماعة. والمقصود بالمريض أي الذي يشق عليه أن يحضر إلى صلاة الجماعة أو يتعذر ذهابه إلى صلاة الجماعة. أما المرض الذي لا يمنعك من الجماعة ولا يشق عليك الذهاب إلى الجماعة بوجوده فإنه لا يعد عذرا، لا يعد عذرا، لأن بعض الناس يكون عنده شيء من الألم لكنه لا يمنعه من حضور الجماعة والجمعة ويأتي ويصلي بخشوع وأناه، فمثل هذا المرض لا يثنيه عن صلاة الجمعة والجماعة. أيضا استدل على المريض بعموم حديث ابن عباس: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. فنقول هذا عن المرض من ضمن تلك الأعذار. وقد يكون هذا المرض يا إخوة في ذات المصلي وقد يكون في غير المصلي. كيف ذلك؟ قالوا كأن ينتشر وباء معين، وهذا الوباء المنتشر يغلب على الظن إصابة الإنسان به لو خرج من بيته، كأن تنتشر في الأجواء كيماويات أو غازات معينة مؤثرة أو نحو ذلك، أو كثر وجود مثلا الأمراض، وكان بعض المرضى ينام مثلا في المسجد إلى آخره، فخشي إن ذهب إلى المسجد أن يصاب بهذا المرض، وكانت هذه الخشية حقيقية لا متوهمة، فله أن يتخلف أيضا عن صلاة الجمعة والجماعة. إذا المقصود إذا كان ذلك المرض فيه قد تحقق أو يخشى حصوله، لكن خشية مع غلبة ظن أو مع يقين لا خشية متوهمة. قال رحمه الله: ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه. الدليل على هذين العذرين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والأخبثان يعني البول والغائط، ويقاس عليهما كل الشواغل، فلو شغل بغيرهما إلى عدم خشوعه في الصلاة فإنه يترك الجماعة حينئذ. وقد تقدم الحديث عن الطعام، وأن أهل العلم اشترطوا شروطا، قالوا لابد أن يكون الطعام حاضرا أو بحكم الحاضر، يعني هو ينتظر أنه، يعني ينتظر أن ينضج، أو أنه جائع جوعا شديدا ومر من عند المطعم قبيل الأذان أو حتى بعد الأذان في أماكن أخرى، فإنه يشتري حتى يأكل ثم يصلي. وكذلك لا بد أن يكون غير ممنوع منه، لا شرعا ولا واقعا، يعني لا شرعا ولا حسا. قد يكون ممنوعا منه شرعا، يعني يكون صائما، قد يكون هذا الشخص قد منع من هذا الطعام لأمر حسي كمرض ونحوه، فهنا لا يمنعه ذلك من الجماعة إلى غير تلك الشروط، وقد مر ذكرها والحديث عنها. قال رحمه الله: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. ما الفرق بين الضياع والفوات؟ قال: خائف من ضياع ماله أو فواته. فما الفرق بين الضياع والفوات؟ تفضل. نعم الضياع يعني خشية أن يسرق، وهذا قد يعود. أما الفوات يعني نعم يخشى أن يتلف. أحسنتم. نعم أو نعم، المهم أن الفوات لا يمكن رجوعه، والضياع يمكن رجوعه، والضياع يمكن رجوعه. أو حصول ضرر في هذا المال. بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله عن العذر المتعلق بذات المصلي، تحدث الآن عن العذر المتعلق بغيره، كأن يخشى من ضياع ماله. عنده مثلا أموال قد وضعها في السيارة وقد برزت من خلال النوافذ، فخشي إن دخل لصلاة الجماعة أن تكسر النوافذ وتسرق تلك الأموال مثلا، أو خشي من أن يحترق خبزه كما ذكر الفقهاء. هذا مال، هذا طبعا فوات وليس ضياعا، هذا فوات. إذا خشي السرقة هذا الضياع، أو خشي أن ينفلت مثلا ذلك الفرس، أن تنفلت تلك الفرس وتذهب، هذا خشي الضياع. أو خشي أن يأبق عبده، هذا خشي الضياع. الفوات كان يخشى احتراق الخبز مثلا، أو أو خشي احتراق الطعام. أحسنت، بأي شكل كان، فحينئذ هذا خشية الفوات. الضرر خشي أن يحصل في ماله ضرر دون فوات ولا ضياع، دون فوات ولا ضياع. المهم أنه إذا خشي على ماله فإنه يعذر بترك الجماعة، كل ذلك ليتحصل له الخشوع عند زوال هذا العذر. إذا زال هذا العذر صلى ولو وحده فيحصل على الخشوع، لأن الجماعة مقصودة لغيرها، والخشوع مقصود لذاته، بل هو لب الصلاة وروحها. فما الفائدة من صلاة جماعة لا خشوع فيها؟ لأن يصلي وحده خاشعا خير من أن يصلي مع جماعة من غير حضور قلب ولا شك. قال رحمه الله: أو موت قريبه. إذا نتكلم عن ذاته ثم عن ماله، الآن نتكلم عن غيرهما. أو موت قريبه، يعني أنه قد حضر موت قريبه، قد حضر موت قريبه، فيحتاج إلى أن يجهزه ويهيئه، أو أن يلقنه الشهادة ونحو ذلك. كذلك إذا كان هذا القريب، طبعا إذا كان قد مات يحتاج إلى تهيئته للدفن، وإذا كان ما زال حيا فيحتاج إلى أن يلقن أو نحو ذلك. أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم. كذلك إذا خشي ضررا على نفسه، سواء هذا الضرر كان يخاف من سباع معينة، أو يخاف الأعمى من أن يتجاوز الطريق العام وفي سيارات يخشى على نفسه من الدهس، أو يخشى من سلطان قد توعده سلطان ظالم أو جائر، فهو يخشى من جوره وظلمه، فله أن يتخلف عن الجماعة. أو ملازمة غريم، يعني يقول إذا صليت مع الناس صلاة الجمعة أو الجماعة فإن ذلك الدائن سيطالبني بالمال ويحرجني أمام الناس، وهو يعلم ذلك يقينا من دائنه وليس معه وفاء. أما لو كان مع المدين وفاء فلا يعذر بترك الجماعة لأجل هذا العذر. بعض العلماء قال أيضا لو كان عليه قود أو قصاص ويخشى أنه إن ذهب إلى المسجد ورآه أهل الدم ثار دمهم وأكدوا القصاص وهو يرجو العفو، فقالوا يتخلف عن الجماعة. وضحت لكم الصورة. يقول لو كان مطالبا بدم بقود أو قصاص وأهل الميت يصلون في ذلك المسجد، ولو صلى معهم لثار دمهم وزال ما يرجو من العفو، فنقول صلي في بيتك حتى إما أن يعفو عنك وإما أن يعني يعزموا على القصاص. قد ذكر هذا جملة من أهل العلم، كل ذلك من رفق الشريعة ويسرها. قال: أو من فوات رفقته. كذلك إذا كان في سفر مباح وخشي إن صلى جماعة أن تفوت الرفقة، فيبقى حينئذ مع جماعته مع الرفقة. هذا يحصل يا إخوة أحيانا، بعض المسافرين تختلف وجهات النظر عندهم، هل يصلون في هذا المسجد أو لا يصلون في هذا المسجد ونحو ذلك. فربما قال بعض الرفقة سنواصل السير، وقال هو سمعنا الأذان نصلي في هذا المكان ثم نواصل. فلو تركهم وصلى فاتت عليه الرفقة، وفي هذا ضرر كبير عليه، وفيه أيضا من الشحناء والبغضاء وإغار الصدور. فنقول بل يواصلوا معهم ويصلون بعد ذلك. قال رحمه الله: أو غلبت نعاس. كذلك إذا غلبه النعاس فإنه يعذر، وهذا يحصل لمن يأتي من سفر ويصل إلى البيت مثلا قبيل الأذان ويقول لا أستطيع أن أنتظر إلى وقت الإقامة، فالنعاس يغلبني، فأول ما يسمع الأذان يتوضأ ويصلي وحده، ويكون قد ترك الجماعة لعذر وهو غلبة النعاس. قد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي ينام في الصلاة أن ينام، يعني من جاءه النعاس في الصلاة أمره أن ينام، يعني يخرج من صلاته ويذهب للنوم. لماذا؟ قال يأتي فيدعو فيريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من رفق الشريعة. ولهذا لو أيقظت ولدك لصلاة الجماعة ورأيته ما زال في نعاس شديد، ما استيقظ مع المحاولات ومع رش الماء عليه إلى آخره، فحينئذ لو دخل إلى الصلاة بهذه الحال وصلى وهو نائم ربما أتى ليدعو فيدعو على نفسه. فالشارع راعى مثل هذا، راعى الشارع مثل هذا. فالمقصود أن غلبة النعاس عذر من الأعذار. قال رحمه الله: أو أذن بمطر ووحل، أو ووحل، لأن الفتح أفصح. ووحل، الوحل هو ما يكون من الأثر بعد المطر من الطين ونحوه، إذا اختلط المطر بالأرض تحولت إلى طين وزلق، هذا هو الوحل. فإذا كان هناك أذى من مطر ووحل ونحو ذلك وشق على الناس أن يذهبوا إلى الجماعة والجمعة عذروا بهذا. لكن يا إخوة هذا عندما يكون ذلك شاقا عليهم. ثبت في البخاري ومسلم أن ابن عباس رضي الله عنه أمر مؤذنه في يوم مطير إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال له لا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، يعني سمعوا هذا صلوا في بيوتكم بدل حي على الصلاة، فتعجبوا فبدأوا يتساءلون. فقال لهم ابن عباس: أتعجبون من ذا؟ فإنه قد فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. في الطين والدحض يعني الزلق ونحو ذلك. يعني هذا في أذان، الظاهر أنه في أذان الجمعة، فلم يرد أن يخرجهم إلى صلاة الجمعة. فالمقصود إخوة أنه إذا كان هناك الدحض وزلق ونحو ذلك وكان فيه مشقة فتسقط عنهم الجماعة. يبقى معنا المطر وهو الذي يحصل فيه الإشكال الكبير، فنقول سيأتي المطر بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الباب القادم. ما يتعلق بالمطر سيأتي بإذن الله تعالى عند الحديث عن صلاة أهل الأعذار. قال: وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. أو ربما نذكره هنا ما يتعلق بالمطر، فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استقر الأمر عنده على أن المطر عذر من الأعذار التي يجوز بها ترك الجمعة والجماعة، بل ويجوز بذلك العذر الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين. وكما أسلت سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن الجمع بين الصلاتين سيأتي ذكر المطر بالتفصيل من كلام المؤلف ونشرحه حين ذاك. قال: وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. قوله رحمه الله شديدة، هذا من كلام الحجاوي لكن هل هو من المذهب؟ الجواب لا، علماء المذهب لم ينصوا على أن تكون تلك الريح شديدة، حتى ولو لم تكن شديدة فإنها عذر. قال في الإقناع ولو لم تكن شديدة، ولو لم تكن شديدة، أما في المنتهى فأطلق ولم يذكر لفظة الشديدة. فإذا كان المنتهى صاحب المنتهى وصاحب الإقناع لم يذكر لفظة الشديدة فيكون هنا ذكرها مخالف للمذهب. إذن وريح باردة سواء كانت شديدة أو غير شديدة، في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، هل يشترط أن تكون تلك الليلة مظلمة؟ هذا الظاهر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. على هذا إذا كانت تلك الريح باردة وكانت في ليلة مظلمة فإن لهم أن يتخلفوا عن الجماعة، فإن لهم أن يتخلفوا عن الجماعة. بقي أن نعلم أن هذه الأعذار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما هي إلا أمثلة فقط، ما هي إلا أمثلة. وأما الحصر فيمكن أن يقال، نذكر قاعدة، كلما يعني ما شق عليك أن تذهب إلى الجماعة والجمعة حل لك أن تصلي في بيتك، كلما شق عليك مشقة بينة أن تذهب إلى الجماعة والجمعة حل لك أن تصلي في بيتك، لأن المشقة تجلب التيسير. واستيعاب الأعذار لا يمكن، والشريعة جاءت بقواعد وضوابط، فما كلما توفرت تلك الأعذار التي يشق معها صلاة الجمعة والجماعة قلنا لك عذرت فلا حرج عليك. وأيضا بقي أن نعلم أنه إن عذرت عن الجماعة ولكنك أصررت وحضرت ووصلت إلى المسجد فإنها حينئذ تلزمك. يعني لو قال الإنسان والله أنا مريض ما أستطيع أن أصلي مع الجماعة ولكني أمرت أولادي فحملوني على أعناقهم حتى أوصلوني إلى المسجد، فلما وصلت إلى المسجد قلت أعيدوني، نقول لا، إذا وصلت إلى المسجد فقد زال، نعم زال العذر الآن، وصلت إلى المسجد سواء للجمعة أو للجماعة، ما دمت قد وصلت إلى المسجد فقد زال عذرك حينئذ. لكن لو قال لما وصلت إلى المسجد تبين لي أني لا أستطيع أن أصلي معه لغلبة المرض، ولا أستطيع أن أخشع ونحو ذلك، ولا يمكن أن أصلي مضطجعا في المسجد حتى لا أشق على المصلين، فهنا يعاد. الذي يعنيه إخوة أن العذر هو ما دام بعيدا عن الجماعة، فإذا وصل إليها وتمكن من الجماعة وجبت عليه حينئذ. قال رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار من هم؟ أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف، المريض والمسافر والخائف، هؤلاء الثلاثة هم الذين سيذكر المصنف الأحكام التي تخصهم. وهؤلاء الثلاثة أيضا هم أمثلة لغيرهم، هم أمثلة لغيرهم. قال رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما. ما إعراب المريض؟ نعم مفعولا به، المريض مفعول به، وأين الفاعل؟ الصلاة. الصلاة كيف تكون الصلاة فاعل؟ بعض الناس ما يستوعب هذا، كيف تكون الصلاة فاعل؟ نعم هي أحسنت، الصلاة فاعل مؤخر، لكن كيف؟ أريد المعنى، كيف يكون المعنى؟ نعم تلزم الصلاة المريضة، يعني أنها تجب على المريض، تجب على المريض. طيب تلزمه قائما، لحديث عمران بن الحسين أنه أتى يشكو البواسير، فلما شكى البواسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذه القاعدة الجليلة التي صارت قاعدة لجميع الأمة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا فيه دلالة على أن المريض إن استطاع القيام وجب عليه ذلك، وقد قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. طيب قال فإن لم يستطع فقاعدا، كيف يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام؟ كيف يصلي قاعدا؟ نعم متربعا، أحسنت. والدليل على هذا حديث عائشة كما عند النسائي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يصلي متربعا، كان يصلي متربعا. والتربع يعني الجلسة المعروفة التي يجعل رجليه هكذا ويجلس. وهذه الجلسة يا إخوة فيها فوائد كثيرة، منها أنها مخالفة للجلسة بين السجدتين، ومخالفة لجلسة التشهد الأول، ومخالفة للتورك، فلا يلتبس على المصلي صلاته، ما يحصل لبس. أي نعم، هذه هي، هذا هو التربع. فإذا حال القيام يكون هكذا حال القيام، لكن إذا جاء في الجلسة بين السجدتين هل يستمر متربعا؟ ونأخذ هذا من حديث أنس كان يصلي متربعا، يعني كل أركان صلاته متربعا، أو المقصود أن القيام صار في حال القيام صار متربعا، وفي بقية الأحوال يكون كحال المصلي. الأمر محتمل في الواقع، يعني يحتمل الأول وهو أنه كان يصلي متربعا من أول صلاته إلى آخرها، ويحتمل أنه صار صلى متربعا يعني في حال القيام، يعني القيام صار جالسا متربعا، وفي غير القيام يكون كحال المصلي، ولعل هذا هو الأقرب، يكون كحال المصلي في غير حال القيام. إذن في القيام يصلي متربع، وفي الركوع كذلك يكون متربعا، في الرفع من الركوع يكون متربعا، ثم إذا جاء للسجود سجد على الأعضاء السبع إن استطاع، ثم إذا جلس بين السجدتين ثنى اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى ما دام هذا لا يشق عليه، ثم يسجد وهكذا، وإذا جاء إلى آخر صلاته تورك. هذا الذي يظهر الله أعلم جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. أما الركوع والرفع من الركوع فقلنا يكون متربعا لأنه يركع من قيام، يركع من قيام، وقيامه الآن هو التربع، فيكون إذن يركع من تربع. وعلى كل حال إن صلى على أي هيئة صح، وإنما نتحدث عن الأولى والأكمل فقط. وهل يصلي على الكرسي أو لا يصلي على الكرسي؟ الصلاة على الكراسي يا إخوة مر ذكر طرف من الإشكالات التي تكون فيها، ويكفي أن نقول هنا أن المعسور لا يسقط الميسور. فإذا كانت الصلاة على الكراسي ستفقدك بعض الأركان التي ستفعلها لو صليت على الأرض، منعناك من الصلاة على الكرسي. أن بعض الناس يصلي على الكرسي فلا يقوم، لا يقوم ولا يسجد ولا على الكرسي حتى ينتهي، مع أنه بعد الصلاة يستطيع أن يحمل الكرسي ويحملك معه ويمضي بك، يعني عنده من القوة ما عنده، لكنه إذا جلس على الكرسي تهالك. فحينئذ يقال لا يتساهل الناس، لأنه إذا صلى على الكرسي وهو قادر على القيام أفقد ركن القيام فتبطل صلاته. إذا صلى على الكرسي وهو لو صلى على الأرض سجد على الأرض، فهنا قد ترك السجود على الأرض إلى آخره. والكراسي ليست مخترعا جديدا حتى نقول إنه لم يكن في عهد النبوة، الظاهر أنه موجود في عهد النبوة، هو مثل السرير، فلماذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي على السرير مثلا؟ السرير موجود، لماذا لم يجلس على السرير ويصلي، وإنما كان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض ويصلي؟ لعله والله أعلم لتحصيل الأركان، يسجد ويومئ بالركوع والرفع، لكن يأتي للسجود يسجد على الأعضاء السبعة. فخلاصة القول يا إخوة لا بد أن نبين للناس أن الصلاة على الكراسي إنما تكون لمن لا يستطيع أن يصلي على غيره، مثل المشلول شللا كاملا، نسأل الله السلامة للجميع. إذا كان مشلولا شللا كاملا فمثل هذا يوضع على كرسي ومن أول صلاته إلى آخرها، لكن من يأتي وهو يشتد وعنده من القوة ما عنده ويبحث عن الكرسي حتى يجده، ثم يجري حتى يصل إلى الصف ثم يضع الكرسي ويجلس عليه، فله كبر من قيام ولا عد يقوم أبدا إلى انتهاء الصلاة، هذا تساهل شديد. الحكم صلاة باطلة، هذا هو الحكم، لأنه ترك ركن القيام، ترك ركن السجود إلى آخره. لكن لو قال إنسان أنا عندي آلام شديدة في ركبتي ولا أستطيع أن أصلي متربعا، فأصلي على الكرسي عندما أريد السجود، لكني أصلي قائما وأركع من قيام وأرفع وأنا قائم، فالسجود لا أستطيع عليه لأن عندي آلاما شديدة في الركبة. فمثل هذا ما دام أنه قام وركع ورفع فالحمد لله لا بأس بذلك. أما أن يأتي ويجلس على الكرسي ولا يقوم أبدا مع استطاعته فهذا صلاته تبطل. بقي إشكال إخوة، إذا صلى على الكرسي واتكأ بظهره عليه فهل يجوز ذلك؟ صلى على الكرسي متكئا بظهره عليه، هنا تأتي مسألة الاتكاء التي مرت معنا، لو أزيل ذلك الحاجز لسقط. فمن أهل العلم لا يبيح ذلك، لأنه يقول إذا اتكأ ويعني معتمدا اعتمادا كليا على ظهر الكرسي فكأنه صلى مضطجعا لا قاعدا. هذا ما ذكره بعض العلماء، هذا كله من مساوئ الصلاة على الكراسي. فالخلاصة من استطاع أن يصلي على الأرض فهذه هي السنة، ويستطيع من ذلك أن يسجد وأن يتم صلاته على الوجه الذي ينبغي. وأما من قال لا أستطيع مطلقا فليحذر من أن يترك ركنا يقدر عليه، فليحذر من أن يترك ركنا يقدر عليه. قال رحمه الله: فإن عجز فعلى جنبه. الحديث المتقدم: فإن لم تستطع فعلى جنبك. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أطلق هل على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر أو رجلاه مستقبلة للقبلة أو ما شابه ذلك، فماذا أصنع؟ ثم هل الآن من استطاع أن يصلي على جنبه ولكنه استلقى فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ طبعا عندنا تفضل شيخ، ليس له ذلك، لأن عندنا رواية: فإن لم يستطع فعلى جنبه وإلا فمستلقيا، وإلا فمستلقيا، فجعل الاستلقاء ماذا؟ الحالة الرابعة، فلا يصل إلى الرابعة إلا بعد أن يتجاوز الثالثة. نعم تفضل. نعم طبعا ظاهر كلام المصنف يعني كيف لا يشترط ترتيب بين، أحسنت نعم صحيح، ظاهر كلام المصنف أنه لو صلى مستلقيا وهو قادر على أن يصلي على جنب فلا شيء عليه، صحيح نعم هذا هو المذهب، المذهب أنه لو صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة وهو قادر أن يصلي على جنب فإنه لا شيء في ذلك، يعني هو مخير. لكن ذهب بعض أهل العلم واختيار الشيخ ابن عثيمين أنه إن كان قادرا على أن يصلي على جنب فإننا نلزمه بذلك، فإننا نلزمه بذلك، يقول لأن هذه اللفظة قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون حالات أربع، نقول له: أولا صلي قائما، قد ما أقدر أو يشق علي ذلك. وقد مر ضابط المشقة سابقا، تذكرونه؟ ما ضابط المشقة؟ قال: أنا أقدر أصلي قائما لكن عندي مشقة شديدة. أي نعم، فوات الخشوع كما ذكر ذلك إمام الحرمين الحنبلي وليس الجويني. فإذا كان صلاته قائما تذهب الخشوع قلنا صلي قاعدا، وإن كانت صلاته قاعدا يقدر عليها لكن مع مشقة تذهب الخشوع قلنا صلي على جنب، فإن لم يستطع على جنب أو هناك مشقة تذهب الخشوع قلنا صلي مستلقيا. أما علماء المذهب فجعلوا المصلي مخيرا بين على أن يصلي على جنب أو أن يصلي مستلقيا، والأقرب التفصيل الذي مر سابقا وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، لأنه إذا استطاع على جنب وصلى مستلقيا فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد وسعه أن يصلي على جنب فيلزمه ذلك. إذا صلى على الكرسي سيصلي قائما ويركع من قيام ويرفع، فأكثر الأركان يأتي بها، ثم إذا أراد السجود يشق عليه لوجود آلام في ركبته فيجلس ويومئ، هذا لا بأس به كما مر معنا. نعم، وإنما النكير على من يسقط الأركان التي يقدر عليها، هو يقدر أن يقوم ومع ذلك لا يصنع، يكبر فقط وهو قائم ثم يجلس طيلة الصلاة. فإن قلنا طيب لماذا لا تقوم في نعم، وبعضهم يكبر جالسا، وهذا أدهى وأمر. فالمقصود هذا يعني تبطل صلاته إذا كان يقدر على بعض الأركان وتركها. قال رحمه الله: فإن عجز أومأ بعينه. إن عجز أومأ بعينه، هذا ما ذهب إليه الحنابلة وهو مذهب جمهور العلماء، فإنه يومئ بعينه فيغمض عينه عند الركوع ويغمض عينه أكثر عند السجود. وذهب الحنفية إلى أنه إذا لم يستطع أن يحرك رأسه ويومئ به ولم يبق إلا عينه التي تطرف، فإن الصلاة تسقط عنه حتى ولو كان عقله معه، فإن الصلاة تسقط عنه. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا لم يقدر على أن يحرك أي عضو من أعضائه إلا العينين، فإن العينين لا عبرة بهما، حينئذ نقول له تسقط عنك الصلاة. وهذه المسألة لها ثمرة أو لا؟ لها ثمرة كبيرة، لأن الجمهور يقولون يصلي ولو بقلبه، حتى وإن لم تكن له عين تطرف صلى بقلبه ما دام يعي، يجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين الظهر والعصر ويصلي الفجر في وقتها حين استطاع الوضوء، إن يعني تمكننا من توضيئته، ولا يستطيع هو مشلول أو مغمى، نعم مشلول لكن عقله معه، إن استطعنا أن نوضئه وضأناه، ما استطعنا أن نوضئه يممناه، ما استطعنا لا هذا ولا ذاك صلى على حاله. المهم أن الصلاة لا تسقط ما دام عقله معه، هذا مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة. أما الحنفية واختيار شيخ الإسلام أن الصلاة تسقط عنه إذا تعطلت أركانه كلها، فإن الصلاة تسقط عنه. ولا شك أن الأقرب مذهب الجمهور، لأن ثبوت الصلاة، لأن الصلاة ثابتة بيقين، وأقيموا الصلاة، والأحاديث في الصلاة لا حد لها، بني الإسلام على خمس: العهد الذي بيننا وبينهم، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، إلى آخره. فهذه الصلاة التي ثبتت بيقين لا يسقط وجوبها إلا بيقين. أين اليقين؟ فإن قالوا: لا واجب مع عجز، قلنا صحيح، لا واجب مع عجز، فأسقطنا عنه القيام لأنه عاجز عنه، وأسقطنا عنه الركوع لأنه عاجز عنه، وأسقطنا عنه السجود لأنه عاجز عنه، والجلسة بين السجدتين، لكن بقي بدلها، وما بدلها؟ هو أن ينوي ذلك بقلبه. ولهذا العلماء ذكروا شأن المصلوب، المصلوب الذي قد أوثق غلت يداه إلى عنقه، وأوثقت قدماه، وشد إلى عمود، ولا يستطيع الحركة أبدا، فهذا عندهم ما حاله عند شيخ الإسلام؟ تسقط عنه الصلاة، لأنه ما يستطيع يتحرك لو أوثق يعني كل بدنه. وأما عند الجمهور فقالوا يصلي بقلبه، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، نعم يصلي بقلبه، يعني يتوهم نفسه يقرأ الفاتحة بقلبه ويركع، يتوهم نفسه راكعا وساجدا. ويجاب عن قول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الإيماء بالعينين يقول إنه عبث. وعلى كل حال، سواء قلنا بالإيماء بالعينين أو قلنا يصلي بقلبه، المهم أنه لا يترك الصلاة. فإن قيل هو لا يقدر على شيء من أفعال الصلاة، فأنتم لما كان عاجزا عن القيام أسقطتم القيام، ولما كان عاجزا عن الركوع أسقطتم الركوع، فنقول له أسقطناه إلى بدن، نحن ما أسقطنا القيام تماما، ولم نسقط الركوع تماما، ولا الجلسة بين السجدتين إلى آخره، وإنما أسقطناه إلى بدل، أسقطناه إلى بدل. وعلى كل حال، المسألة كما هي أمامكم مسألة خلاف، لكن الأقرب الله أعلم مذهب الجمهور لما تقدم الأدلة. تفضل. نعم صحيح، أحسنتم، صحيح، هذا ما أرد الشيخ، صحيح، يعني نقول لمن قال بإسقاط الصلاة: الصلاة فيها أعمال باطنة وهي النية، وأعمال ظاهرة وهي الحركات، فإذا ما استطعت على الحركات بقيت الأعمال الباطنة، فأنت تنوي الركوع وتنوي الرفع من الركوع وتنوي السجود. ويقال لهم: لو أن إنسانا لم يستطع أن يحرك لسانه بالفاتحة لكن يستطيع أن يجريها على قلبه، فهل تلزمونه بذلك إذا كان وحده؟ يقولون نعم نلزمه. طيب لماذا لم تقولوا سقط عنه قراءة الفاتحة؟ لأنه لا يستطيع البدل، البدل يعني البدل الذي عندكم هو مثلا تحريك اللسان غير موجود. كذلك لو قال إنسان أنا لا أستطيع الركوع، فأنتم قلتم إذن يومئ. على كل حال على الأقرب والله أعلم أنه يصلي على يعني بقلبه. قال رحمه الله فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم هذه قاعدة جليلة ذكر الحنابلة، يعني لو كان عاجزا عن القيام في الركعة الأولى ثم صلى جالسا وفي السجود دعا الله أن يشفيه ويعافيه فشعر بالعافية والشفاء التام، فهنا الركعة الثانية يصليها قاعدا أو قائما؟ يصليها قائما لأن العجز قد ذهب عنه. كذلك لو أنه بدأ الصلاة قائما ثم لما وصل إلى الركعة الثانية ثقل عن القيام وشق عليه ذلك، فنقول يتم صلاته قاعدا وهكذا. فإن قدر عن قيام على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. يقول رحمه الله إذا قدر على القيام وعلى القعود، يعني يستطيع أن يقوم وأن يقعد، لكن عنده إشكال في ثني جذعه، ما يستطيع يركع ولا يستطيع يسجد، فماذا يصنع؟ هذا ما يقدر إلا على القيام والقعود. فنقول نعم صل قائما واقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم إذا جاء الركوع أومئ وأنت قائم، لأن ركوع النبي عليه الصلاة والسلام كان من قيام، فأنت تومئ بالركوع من قيام، فيومئ وهو إيماء ثم يأتي إلى الرفع من الركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود، فلا يومئ بالسجود قائما ولا يومئ بالركوع قاعدا، وإنما يومئ بالركوع قائما لأن ركوعه عليه الصلاة والسلام كان من قيام، ويومئ بالسجود قاعدا لأن سجوده عليه الصلاة والسلام كان من قعود، كان من قعود. قال رحمه الله ولمريض الصلاة مستلقيا. لمريض أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام إذا كان لذلك عذر. قال لمداوات بقول طبيب مسلم، يعني إذا قال له الطبيب المسلم أنت تستطيع أن تصلي قائما لكن هذا القيام يؤخر البر ويؤخر الشفاء أو يضاعف المرض، فحينئذ يكون هذا عذرا مبيحا لأن يصلي مستلقيا. المهم أن يخبره بذلك طبيب مسلم. والصواب أنه حتى ولو أخبره بذلك طبيب غير مسلم المهم أن يكون أمينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعان بغير المسلم كما في الهجرة، فإذا كان ذلك الطبيب مأمونا وثقة فإنه يؤخذ بكلامه وإن لم يكن مسلما. المهم أن يكون ذا أمانة وذا خبرة ويقول له إن صليت قائما تأخر شفاؤك، أو إذا صليت قائما ازداد مرضك وتأخرت عافيتك، فله أن يصلي مستلقيا. وهذا أكثر السؤال عنه لمن أجرى عملية في عينيه، فإنه يقول أنا أستطيع أن أركع وأن أسجد لكن الطبيب يقول لو ركعت وسجدت تأخر الشفاء، فنقول أومئ حينئذ لا تسجد ولا تركع وإنما أومئ بالركوع وأنت قائم ثم أقعد وأومئ بالسجود وأنت قاعد. قال رحمه الله ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. إذا كان قادرا على القيام في السفينة أو في سيارة كبيرة مثلا أو في الطائرة، إذا كان قادرا على القيام فإنه يصلي قائما، ودل على هذا عموم حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وقول الله وقوموا لله قانتين. لكن لو قال أنا إن صليت في السفينة قائما حصل لي دوران ودوخة وتعب وغثيان، فنقول هذه مشقة وعذر لك في أن تصلي جالسا، لا حرج أن يصلي جالسا حينئذ. بل قال بعض العلماء لو صلى قائما في دار مكشوفة ورآه عدو فإن له أن يترك القيام ويصلي قاعدا، كل ذلك عملا بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر. جاء عند الحاكم والبزار وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في السفينة، فقال له السائل فقال له وسلم صل قائما إلا أن تخشى الغرق، صل قائما إلا أن تخشى الغرق. والحديث فيه ما فيه لكن الحاكم قد صححه، الحاكم قد صححه. فالمقصود أنه إذا شق على الإنسان أن يصلي قائما في السفينة أو في السيارة أو نحو ذلك أو في الطائرة صلى قاعدا على الحالة التي يستطيعها. طيب السفينة إذا اتجهت عن القبلة فماذا يصنع؟ إذا توجهت إلى القبلة إذا تغير اتجاهها عن القبلة فماذا يصنع هو؟ نعم هو يتوجه إلى القبلة يعني، وهذا يصلح أن يكون أمامه بوصلة مثلا تبين له اتجاه القبلة، فكلما انحرفت السفينة أو الطائرة فهو ينحرف معها باتجاه القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يحقق هذا الشرط. هذا كله يخو لصلاة الفريضة. أما النافلة فقد تقدم معنا أنه حتى تكبيرة الإحرام لا تلزمه اتجاه القبلة على الصحيح، وقد جمعنا بين حديث أنس وغيره من الأحاديث النافلة أمرها يسير، النافلة للمسافر. أما الفريضة فالأصل أن تكون إلى القبلة إلا إذا عذر. قال رحمه الله تعالى ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض، يعني يجوز أن يصلي على الراحلة دون أن يقوم، لأنه الآن سيفقد شرط ماذا أو ركن القيام. وذكروا لهذا دليلا وهو ما جاء عند الترمذي والإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق، يعني هم في الطريق انتهوا إلى مضيق، والسماء من فوقهم والبلة أسفل منهم، السماء من فوقهم يعني مطر والبلة أسفل منهم، يعني لا يستطيعون أن ينزلوا إلى الأرض للدحض والزلق والوحل. فأمر المؤذن أن يؤذن فصلى وهو على راحلته يومئ بالركوع والسجود، فصلى وهو على راحلته يومئ بالركوع والسجود. والحديث وإن كان فيه ما فيه في إسناده جهالة إلا أن الترمذي قال وعليه العمل عند أهل العلم، والعمل عليه عند أهل العلم. وكذلك جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قد فعل هذا، قد فعل هذا، ولا يعلم لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مخالف فيكون كالإجماع حينئذ، يعني حتى وإن لم يثبت الحديث المتقدم فقد فعله أنس كذلك لما لم يستطع أن يصلي الفرض على الأرض صلاه على الراحلة، وبهذا يكون قد ترك ركن القيام. على كل حال هذا يدخل في عموم القواعد المتقدمة، إذا شق عليه أن يصلي قائما صلى قاعدا سواء على راحلته أو غيرها. قال لا للمرض، لا للمرض يعني أن المريض لا يصلي على الراحلة وإنما يصلي قائما فإن لم يستطع، فقاعدا يعني على الأرض وليس على الراحلة. وهناك رواية عند أحمد وصوب هذه الرواية المرداوي في الإنصاف أن المريض يلحق بالحالة السابقة فيصلي على الراحلة حينئذ. وهذا يا إخوة هذا التقعيد عند علماء الحنابلة قد يؤخذ منه أن هناك حرجا في أصل الصلاة على الكراسي لأنها تشبه الصلاة على الراحلة، يعني أن هناك حرجا عند أهل العلم في أصل الصلاة على غير الأرض. قال رحمه الله فصل أحكام قصر الصلاة. قبل ذلك إذا أحد عنده سؤال فيما تقدم حتى ندخل في هذا الفصل تفضل. نعم نعم إذا خشي مثلا انتشر وباء معين في بلدة ما أو في حي ما، فخشي أنه إن ذهب إلى المسجد أن يصيبه ذلك المرض فله ذلك. نعم أحسنت. أما حديث العدوى ولا طيرة فالمقصود به والله أعلم يعني لا تظن أن العدوى أثرت بذاتها، أن المرض أثر بذاته، وإنما هو بتأثير ربنا تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد نفي العدوى مطلقا، وإلا كيف ينفي العدوى مطلقا ويقول للصحابة فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكذلك الحديث الذي جاء في الطاعون، الطاعون إذا أصاب بلدا منع من فيه من الخروج ومنع من كان خارجا عنه من الدخول، كل ذلك إثباتا لمبدأ العدوى. فالعدوى ثابتة، لكن لا يظن الإنسان أنها هي مؤثرة بذاتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، لما قيل له في ما يتعلق بالإبل فقال فمن أعدى الأول. فإذا اعتقدت يقينا أن الله مقدر المرض لكن جعل له أسبابا، من تلك الأسباب أن تلابس مريضا عنده مرض ينتقل، فلا شك أن هذا من الأسباب. ثم نقول يا إخوة العدوى الآن هل ينكرها أحد من أهل الطب والخبرة مسلمين وغير مسلمين؟ لا ينكرها أحد، ولا شك أن الإسلام لا يتعارض مع الواقع مطلقا، لا يمكن أن يحصل تعارض بين الدين وبين الحقائق والواقع الثابتة. مثل من يقول الآن الكرة الأرضية ثابتة ولا تتحرك ولا، ثم يذهب هؤلاء العلماء والفلكيون إلى السماء ويصورون الأرض وهي تتحرك، فنقول لا يمكن أن يحصل خلاف بين أدلة الشريعة وبين الواقع، هذا أمر مستحيل. وإنما الآيات التي جاءت في استقرار الأرض ونحو ذلك يدل على أنها تتحرك، ومع ذلك ثبتها الله جل وعلا بالجبال فهي مستقرة مع حركة. لا من ينكر حركة الشمس، بعض الناس يقول والشمس ثابتة والأرض تدور حولها، قلنا إذا أنكر حركة الشمس مطلقا كفر، لأن الله أثبت لها حركة فقال والشمس تجري، والشمس تجري. أما حركة الأرض فلا يوجد دليل صحيح صريح في منعها، لا يوجد دليل في منع حركة الأرض، وإنما جاءتنا أدلة على ثبات الأرض واستقرارها، وهذا لا يمنع، هي ثابتة ومستقرة. الآن أنت تركب سيارتك وتقول سيارتي راسية وثابتة مع أنها تتحرك، فهذا لغة غير ممتنع، والواقع قد شهد بهذا. وقد مرت حقبة من الزمن توقف بعض العلماء في تكفير من قال بحركة الأرض كما هو معلوم، ولكن الآن الأمر مستقر عند أكثر المعاصرين على أن الأرض تتحرك، لأنه لا يمكن أن تكون أدلة الشريعة قد تتناقض مع الواقع، هذا أمر مستحيل. نعم طيب نأخذكم واحد واحد، تفضل. أحسنت. هذا قد أورد على شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقال هذا في أمور الآخرة عندما يحول الله جل وعلا الجبال إلى ما يحولها إليه، تكون كالعهن إلى آخره، فهذا كله في أمور الآخرة. وإن كان بعض المعاصرين يرى أن هذه الآية تصلح دليلا لحركة الأرض، لكن أنا أقول لا نحتاج إلى دليل، إذا ثبت بالواقع أنها تتحرك فلا يمكن أن يوجد دليل من الكتاب والسنة يعارض ذلك، لأن الكتاب والسنة من لدن حكيم خبير، فلا يمكن أن يحصل تعارض وتناقض أبدا. فالذي يظهر أنها تتحرك لكن تحركا مع ثبات واستقرار. تفضل. أحسنت. هذا حصل أيام بعض أنواع الإنفلونزا التي مرت، ويعني وسئلنا في ذلك. الإنفلونزا إذا كانت معدية وغلب على الظن أن مغسل الميت سيعدى، فمن باب بذل الأسباب ورفع الضرر ودفعه ألا نغسله من قرب، وإنما يغسل من بعد أو يمم إذا أمكننا، يعني هي درجات، إذا أمكننا أن نغسله مع احتياطات وضع كمامات وقفازات ونحو ذلك، وأمكننا أن نغسله أدنى غسل وجب علينا ذلك. ما تمكننا من هذا وقال أهل الخبرة بأن المرض ينتقل حتى ولو احتضنا، فإننا نغسله من بعد، يعني يرش عليه الماء من بعد وهكذا. فإن قيل هذا أيضا يضر قلنا ييمم وهكذا. نتقي الله نتقي الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم تفضل. نعم صلاة الفرض في الطائرة إذا حان وقت الصلاة وكانت الصلاة مما لا تجمع إلى ما بعدها مثل صلاة الفجر وأنت تعلم أن الصلاة أن الوقت سينتهي وأنت في الطائرة فهنا ما حكم صلاتك فيها؟ نعم فرض وواجب ولا بد منه. ولو أخرت الصلاة حتى طلعت الشمس هذا منكر عظيم وكبير من كبائر الذنوب. وبهذا نعلم من جهل الكثير من الإخوة الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى تنزل الطائرة ظنا منهم أن الصلاة لا تلزمهم وهم مسافرون حتى إذا وصلوا إلى الأرض صلوا. هذا محض جهل ولا أعلم عالما قال به. إذا كان الوقت ينتهي إذا كان الوقت لا ينتهي أو تجمع الصلاة إلى ما بعدها فنعم قد قيل بأنها تؤخر حتى وجوبا عند بعض العلماء. لكن إذا كان الوقت ينتهي فلا أعلم قائلا من أهل العلم بأننا نؤخر الصلاة حتى نهبط إلى الأرض. فيلزمنا أن ننبه الركاب في الطائرة على أن يصلوا يلزمنا ذلك. ويعني قد يستغرب بعض الناس حرص بعض أهل العلم عليهم في الطائرة يوقظهم وهم نائمون ويقول اذهبوا وتوضأوا وصلوا وأدركوا الوقت. هم يستغربون يظنون هذا متشددا وهذا ليس من التشدد في شيء وإنما هو أمر ربنا. لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذه الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها حتى يكون لك رخصة في أن تجمع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها. فهنا من أهل العلم يقول لا تصلي في الطائرة مطلقا حتى تصل إلى الأرض فتصلي في الأرض مرة واحدة. ومنهم من يقول بل تصلي الصلاة في الطائرة ولك أن تجمع الصلاة اللاحقة بهذه الصلاة وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم أبدا على القواعد. استطعت أن تقوم قم. بعض الناس يقول أنا أستطيع أن أقوم لكن إذا قمت فإني أمنع من ذلك لأن هذا المكان غير مناسب وللمارة. قلنا الحمد لله أنت غير مستطيع في الواقع يشق عليك ذلك فصلي على مقعدك. إن استطعت أن تقوم ولو نصف قيام فافعل وهكذا. فاتق الله ما تستطيع. نعم والقبلة اسأل عنها فإن استطعت أن تصلي إلى القبلة فعلت. وإن لم تخبر أحيانا بعضهم لا يتعاون معك لا يخبرك بالقبلة ولم تعلم مكانها فاتق الله وصلي. هذا يا أخوة إذا ضاق الوقت. أما الحمد لله ما دام في الوقت ساعة أنت الآن لا تعرف قبلة ولا تستطيع القيام وبقي في الوقت متسع وإذا وصلت إلى الأرض استطعت أن تصلي الصلاة في وقتها فلا شك ولا ريب أن الأولى أن تؤخر. لكن لو أنك في الطائرة عرفت القبلة واستطعت القيام ونحو ذلك فصلي ولو كنت في الطائرة. بلا شك الكلام على الفريضة وليس على النافلة. الكلام الآن على الفريضة. أما النافلة فلك أن تصليها في السفر إذا كنت راكبا. نعم أن تصليها سواء إلى القبلة أو لا كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يعني يسأل عن الوقت ويعرف متى تغرب الشمس فيخرج الوقتان وقت الظهر والعصر ومتى ينتصف الليل فيخرج الوقتان المغرب والعشاء. نعم. ومع الكراسي تقصد؟ نعم جزاه الله خير. بل الجماعة هنا قد تتعين يعني على القول بوجوب الجماعة في السفر فهذا أمر طيب لو صلوا جماعة. لكن هل هذه الحمى تعوقه عن القيام؟ يشعر بمشقة بالغة لو قام؟ يعني لو قام فإن خشوعه لا يتم. يعني إذا كان قيامه يمنعه من الخشوع صلى قاعدا هذا هو الضابط. وإذا كان قيامه لا يمنعه من الخشوع ألزمناه بالقيام. نعم وكل حسيب نفسه كل واحد يعرف هل يستطيع أن يقوم دون أن يذهب خشوعه أم لا. نعم تفضل يا شيخ. نعم أحسن. أما المحاذاة بين من يصلي على الكرسي عند من يقوم بما أوجب الله عليه من القيام وقت القيام والركوع وقت الركوع إلى آخره وأراد أن يصلي على الكرسي، فكيف تكون المحاذاة؟ هل يستطيع أن يحاذي بالقوائم الأمامية؟ نقول كيف يحاذي بالقوائم الأمامية؟ وإنما يحاذي بالقوائم الخلفية إذا ابتدأ الصلاة قاعدا أو كان جل صلاته قاعدا، فيحاذي بالقوائم الخلفية. لأننا عندما تأملنا النصوص التي جاءت في المحاذاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حاذوا بين المناكب والأعقاب والأكعب والأعناق. هذه فين كلها؟ الآن إذا جلست أنا على الكرسي، هذه الآن يعني ما يتعلق بالمنكب يوازي القوائم الخلفية، وما يتعلق بالعنق يوازي القوائم الخلفية، وصلب البدن مع القوائم الخلفية. فإذا كان ابتداء صلاته قاعدا كالمشلول مثلا، بعض الناس ما يستطيع يعني أصلا يدخل بعربية، فمثل هذا والعلم عند الله تعالى، نقول المحاذاة تكون بالقوائم الخلفية، لأنه الآن لم تعد المحاذاة بالأكعب ولا بماذا ولا بالأعقاب، فبقي معنا المناكب والأعناق. لكن لو قال أنا أبتدئ صلاتي قائما وأكثر صلاتي قائما، أركع من قيام، أرفع من قيام، فقط حين السجود أومئ وأعود مرة ثانية وأقوم، فيظهر الله أعلم أن هذا تكون المحاذاة بماذا؟ نعم، تكون بالكعبين أو بالعقب. لماذا؟ لأنه سيبدأ صلاته قائما، فلا عبرة بوجود الكرسي الآن. وهكذا، وهذا كله إخوة إذا لم يحصل هناك ضرر على الصفوف الخلفية، لأنه لو قال والله أنا لو صففت قدمي مع أقدامي من معي فالكرسي سيعود على من خلفي ويؤذيه، فهنا تترك المحاذاة تحصيلا للألفة ورفع الأذى. فنقول حينئذ نرجع إلى الأمر الأول. الخلاصة يظهر لي بادئ ذي بدء أن المحاذاة تكون على قسمين: إن كان جل صلاته قاعدا وابتدأها كذلك فالمحاذاة تكون بالقوائم الخلفية للكرسي، وإن كان ابتدأ صلاته قائما وجل صلاته قائما تكون حينئذ بالقوائم الأمامية أو بأقدامه. هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا إذا كان قلنا إذا كان وقوفه أغلب الصلاة فلا، ما يفعل هذا، بل يجعل العبرة بأقدامه فيؤخر الكرسي خلفه. لا طبعا إذا كان في ضرر على الآخرين يتقدم عليهم ولا يكون منفردا حينئذ، هذا لحاجة وجزء من الصلاة وهو قاعد، يعني جزء من الصلاة وهو قاعد. لا إشكال، هو الآن ليس منفردا، هو يتبع الصف، هو الآن محتاج كمن يصلي وأمامه وخلفه اسطوانة، خلفه هذه الاسطوانة أو هذا العمود. أحيانا إذا أردت أن تصلي فتتقدم قليلا عن الصف لأجل الحاجة، يعني خلفك اسطوانة ماذا تصنع؟ فأرجو أن لا بأس به. نعم تفضل. نعم، هذا أخذناه في اللقاء الماضي، وقلنا على رأي الحنابلة يبدأ النهي من أذان الفجر، وعند الجمهور يبدأ من صلاة الفجر، والأحوط الأخذ مذهب أحمد وهو أن النهي يبدأ من أذان الفجر ولا نستثني إلا ركعتي الفجر الراتبة. نعم تفضل. نعم أحسنت. الإيماء الظاهر أنها بالرأس، ظاهر من النصوص أن الإيماء بالرأس وليس بالبدن، أن بعض الناس يومئ ببدنه يعني يحرك بدنه. الظاهر والله أعلم أن الإماء إنما هو بالرأس. نعم هذا ظاهر النصوص والله أعلم. تفضل. نعم طبعا الظاهر من النصوص كما في حديث عائشة عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا. التربع معروف مثل الجلسة التي أنت عليها الآن، هذه جلسة التربع، فيكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر وهو متربع، ثم إذا جاء الركوع وكان طبعا هو غير قادر الآن فيومئ برأسه للركوع، يومئ برأسه، ثم بعد ذلك سمع الله لمن حمده، ثم إذا جاء السجود سجد على الأعضاء السبع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا جلس بين السجدتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى يفترش، نعم حسنته، ثم يسجد، ثم يأتي إذا قام من السجدة الثانية ماذا يصنع؟ يتربع. فالمقصود أن مكان القيام يجعله تربعا وبقية الصلاة كعادته. نعم، من الآن؟ تفضل. الآن ما عاد في أمامي، الأمامي اختفت الآن. نعم، لا لا لا أكيد يعني سيكون بمنكبه وعنقه. من قعد متربعا فحينئذ ما عاد في كعبين الآن، لا يوجد كعبان ولا يوجد عقب، قد دخلت في جسده. أما الركبتان ما جاءنا نص بالمحاذاة بالركبتين، النصوص جاءت بالعنق بالمنكب بالعقب بالكعب، فالعقب والكعب ذهبت وبقي معنا المنكب والعنق، والله أعلم. نعم. نعم. السؤال ما فهمت السؤال الآن. صحيح، إذا كان يستطيع السجود نلزمه بالسجود على الأرض، لو قال أنا ما أستطيع السجود وهكذا لا يلزم، لأن المعسور لا يسقط الميسور. نعم، يعني الركن الذي يستطيعه يأتي به، الركن الذي لا يستطيعه يسقط عنه. طيب تفضل شيخ. نعم صحيح، أحسنتم. طبعا أكله عليه الصلاة والسلام مع المجذوم هو أمر خاص به، هو أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، أما نحن فمأمورون بماذا؟ بالفرار. قال لنا فر من المجذوم، فنحن مأمورون بالفرار، أما هو عليه الصلاة والسلام فلكمال إيمانه. ثم من رأى من نفسه ذلك خالد بن الوليد لما قال له أحد الناس إن شربت السم ولم تمت أسلمت، فشربه بعد أن قال بسم الله، لا يأتي الآن أحدنا ويشربون يعني يقول نفعل كما فعل خالد، لا، هذا أمر خاص بخالد رضي الله عنه، وما قبله خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الذي هو لعامة الناس ولكافة المكلفين أننا نفر من المجثوم ونبذل الأسباب، نبذل الأسباب التي قد علمنا الله إياها. فضل. وكلهم وكل أحسنت، وجاء في أول الصلاة، جاء في أول الصلاة أو بعد أن قطعوا شيئا من الصلاة؟ في أول الصلاة. إذا جاء المسبوق في أثناء الصلاة والإمام يصلي جالسا والمأموم يصلي جالسا، فما رأيكم الآن؟ أما على رأي الجمهور فيصلي واقفا، الجمهور فيصلي واقفا وجوبا، ولو صلى جالسا بطل صلاته، هذا على الجمهور. وأما على المذهب فيصلي واقفا ندبا، فيصلي جالسا ندبا. لماذا؟ لأنه أتى والإمام قد والإمام جالس فيجلس ويصلي معه، فإن صلى واقفا فالذي يعرفه أن علماء المذهب نصوا على صحة الصلاة، وهناك رواية أخرى بوجوب الجلوس، بوجوب الجلوس، لكن المشهور من المذهب هو ندب الجلوس لا وجوبه. نعم، لا بأس يصلي على يمين المأموم، لأنه قد مر معنا أن يمين الإمام موقف صحيح لمن؟ للمأموم، فلا بأس. نعم، ما سمعت الحديث واضح لكن. ماذا؟ نعم طبعا، قلت لك أن الحنابلة يرون أن هذا الحديث على الندب، يندب أن يصلي جالسا، ويرى شيخ ابن العثيمين أنه يلزمه أن يصلي جالسا لأن الشارع قد أمره بذلك. نعم. إذا صلى نعم على المشروع المذهب لا بأس. نعم. أحسنت، هذا سؤال جيد. الطفل إن كان مميزا فهو أحد المصلين، ويبقى الإشكال في مصافته إذا كنتما وحدكما، فعند الحنابلة تعد فذا، وعند الجمهور لا تعد فذا وهو الصواب. وأما إذا كان الطفل مع مجموعة من المصلين فهل يقطع الصف وهو مميز؟ لا، لا يقطع الصف. أما إذا كان غير مميز فإن وجوده لا يضر لأنه قطع يسير، لكن لو قلنا 4 أطفال 5 أطفال كلهم غير مميزين فهذا قد يضر، لأن بعض العلماء نص على أن الاسطوانة لا تتجاوز مقدار 3 مصلين، مقدار 3 مصلين، وإلا كان في هذا قطعا للصف. على كل حال الطفل والطفلين إن شاء الله لا يضر ذلك. نعم تفضل. إذا دخلت في أحد الناس صلي على كرسي، نعم إذا أردت أن تجعله إماما لك فصلي بجانبه جالسا، أحضر كرسي آخر و... نعم. لكن إذا لم يكن، إذا لم تكن يعني مريدا أن تجعله إماما صليت وحدك، أو على القول المشهور عند علماء المذهب يجوز أن تصلي قائما، يجوز أن تصلي قائما لأنهم يرون ندب الجلوس لا وجوبه. نريد أن نعم الجميع بالأسئلة، نعود إليكم إن شاء الله الإخوة اللي قد سألوا. فضل يا شيخ. السواري، أحسن. نعم. أما التسابق إلى السواري فالمقصود به في النافلة، يصلون صلاة النافلة، الصلاة التي تكون قبل صلاة المغرب، يبتدرون السواري أي يجعلون السواري أمامهم وهم يصلون فرادى سترة. نعم. أما اليوم حديثنا عن جعل السواري بين المصلين، يعني هاتان الساريتان يكره أن تصلي بينهما. نعم الفريضة أو النافلة إذا كانت جماعة، إذا كانت جماعة مثلا نصلي تراويح فنجعل الصف مقطوعا بهذه السارية وبهذه السارية فهذا مكروه. أما الدرس الماضي فنحن نتحدث أن يجعل الصحابي السارية سترة له، فهذا هذه مسألة وهذه أخرى مختلفة. ها؟ أي نعم عند الحاجة ترفع الكراهة. نعم تفضل. نعم صحيح، هذه مسألة مهمة ذكرها الشيخ. يعني متى نبدأ تكوين الصف؟ هل من الجهة اليمنى أو من منتصف الصف؟ من المنتصف. ولذلك الصواب أن الصلاة في الجانب الأيسر مع قرب من الإمام أفضل من الصلاة في الجانب الأيمن مع بعد من الإمام إذا كانوا في نفس الصف. وبهذا ننهي قضية التكدس الذي نراه عند الناس في الجهة اليمنى، يريدون فضيلة الجهة اليمنى فيتكدسون في الجهة اليمنى ويتركون الجهة اليسرى، وهذه مخالفة للسنة. وأشد من ذلك أن يبنوا صفا آخر أيضا جهة يمنى، وصفا ثالثا جهة يمنى، والجهة اليسرى تحرم. فلهذا نقول إذا كنت في ذات الصف مثلا الصف الأول فالأفضل أن تكون خلف الإمام لا عن يمينه، خلف الإمام مباشرة، هذا هو الأفضل. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم يبدأ الصف واحد من اليمين، ثم الأفضل واحد من اليسار، ثم الثاني من اليمين، ثم الثاني من اليسار. إذا ضبطنا هذه القاعدة نأتي الآن إلى السؤال. لو دخلت المسجد والناس يعني ظنا منهم يعني على أن الجهة اليمنى أفضل مطلقا تكدسوا في الجهة اليمنى، فماذا نصنع؟ إن استطعت أن تعيدهم إلى الأفضل فلا شك أن هذا هو الأكمل، وتكون حركتهم حركة مستحبة لأنها لتحصيل الأفضل. فتقول لهم يا إخوة اقتربوا من منتصف الصف لنكون حتى نكون خلف الإمام، هذا هو الأكمل. فإن استجابوا لك ومضوا معك وأتوا تحركوا من الجهة اليمنى إلى منتصف الصف فقد فعلوا الأفضل وعادوا إلى الأكمل، وإن لم يفعلوا ذلك فكيف تصلي وحدك وتتركهم؟ بل تنضم معهم. نعم. إذا كان معك شخص آخر، فإذا كان في مكثك خلف الإمام مصلحة وهو أنهم سيستجيبون وسيعودون لك فنعم، أما إذا كان في مكوثك خلف الإمام أنت وهذا فتنة أو ضرر أو يحصل بذلك يعني إشكالية وفرقة فلا. فإن كان فيها تحصل سنة فنعم، حصل بذلك ضرر كأن يحصل يعني بغضاء أو نحو ذلك، أو يقوم هؤلاء ويقولون لما لم تصلوا معنا، لما لم تصفوا معنا، ويحصل شحناء، فنقول لا، صفوا معهم حتى وإن لم تكونوا في منتصف الصف. نعم، على كل حال يعني كما قلنا إذا كان يترتب على ذلك غضب. صحيح. نعم، لكن أنت بين هذا لهم في درس، قل لهم إن الأفضل أن تكونوا خلف الإمام، واذكر لهم حديث يليني منكم الأحلام النهى وفعل الصحابة. هذا جهل. صحيح، معروف هذا جهل منهم، فأنت بين لهم. وجابر وجبار صليا عن يمين ويسار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الفضل في اليمين فقط لاجتمعوا عند اليمين. وعلقمة والأسود صليا وبينهما ابن مسعود، ولو كان الأفضل أن يكونا جميعا في الجهة اليمنى لفعل. أنت أذكر لهم مثل هذه الآثار لعلهم أن يستجيبوا. نعم. طيب تفضل شيخ. إذا كان الجماعتان في مسجد ضيق ويصليان نفس الفرض فلا شك أن هذا منهي عنه، يعني إقامة جماعتين في المسجد الواحد في مسجد ضيق هذا منهي عنه لذات الفرض. نعم، لا، القول بالبطلان يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل صريح وصحيح. لكن نقول فعلوا أمرا منهيا عنه وفرقوا الصف ونحو ذلك، لكن بطلان الصلاة لا أرى له دليلا صحيحا صريحا، والله أعلم. نعم، لا، اذهب إلى الجماعة الأولى. نعم، اذهب إلى الجماعة التي تظن أنها الأولى وصلي معهم. نعم، تفضل. أحسنت، إذا صليت وحدك عند الإمام فالذي يظهر أنك تكون معه، لكن المهم احرص ألا يكون عقبه بعد عقبك، لأن قول الحنابلة ولا قدامه، الضابط في ذلك ألا تكون مؤخرة قدمك أيها المأموم مقدمة على مؤخرة قدم الإمام، يعني بمعنى لا تجعل أصبعك المتقدم محاذ لأصبعه، فقد تكون رجلاك صغيرة ورجلاه طويلة فتكون قد تقدمت عليه. إذن ما الضابط في المحاذاة؟ الضابط هو مؤخرة القدم، اجعل عقبك وعقبه سواء، وإن رجعت قليلا كما نص على ذلك بعض الفقهاء فلا بأس، لكن ظاهر السنة ظاهر حديث ابن عباس أنه أداره ليكون بجانبه، يكون جانبه، المهم ألا تتقدم عليه. نعم، وضابط التقدم يا أخوة هذا ما ذكرنا في الدرس نذكره الآن، الضابط هو مؤخرة القدم. ولهذا إذا جئت بطفل معك أتيت بابنك وصليتم جماعة، فلو جعل أصبعه مع أصبعك فعلى صلاتك السلام عند الحنابلة، صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنه صار المأموم متقدما، وإنما الضابط هو أن تجعل عقبه مع عقبك، هذا هو الضابط، أو يتأخر عنك قليلا حتى تأمن أن لا يتقدم عليك أثناء الصلاة. نعم، طيب تفضل. صحيح، الشيخ يقول بعض الناس يعني يجتهد في وقف الكراسي في المساجد، والله أنا أخشى أن هذا من الوقف الممنوع شرعا، لأن الناس صاروا الآن يصلون على الكراسي بطريقة غير مشروعة، فلا أرى هذا، لا أرى أن توقف الكراسي، يوقف الماء، يوقف ما هو أنفع، أما الكراسي فلا توقفها. وقد قلت لكم سابقا أحد الأئمة أخفى كل الكراسي فما رأى رجلا صلى جالسا على الأرض، كلهم صلوا قياما وردت إليهم عافيتهم ولله الحمد والمنه، فكيف الآن نزيدهم عجزا؟ حتى بعض الناس إذا دخل إلى المسجد يعني كأنه في غير مسجد، 20-30 كرسي في مسجد واحد، وقد صفت مع بعض يعني بشكل غير مناسب أبدا. وكانوا قديما، كان الأجداد قديما وأدركنا شيئا من ذلك، لا يعرفون الكراسي. العاجز يعني إلى حد كبير صلى على الأرض وحده ولم يلاحظه أحد، أما اليوم لا يتسابقون. ومرة دخلت مسجدا فرأيت كرسيا مميزا، فقلت لا، لن يكون إلا لفلان، لأن يعرف أنه أغنى القوم. وفعلا انتظرت فإذا هو لفلان، فصار الناس الغني يأتي بكرسي يليق به والفقير يأتي بكرسي يليق به ونحو، ونتسابق. أبدا نلغي الكراسي من المساجد إخوة، ولا نبقي إلا من قدر عليه، نسأل الله العافية للجميع، بشلل أو نحو ذلك، فهذا يدخل بعربيته إلى المسجد ويصلي فيها ويعود. أما بقية الناس فيصلون على الأرض ما داموا غير قادرين على القيام. نعم. نعم. إذا كان الصلاة على الأرض ستلغي عليه ركن السجود وركن القيام، وصلاته على الكرسي ستبقي معه ركن القيام، فقد يقال هنا بأن يصلي على الكرسي، وهذه مسألة خلاف بين العلماء على كل حال، لكن هذه قد يقال بها. لكن لو قال أنا سأصلي على الأرض لأن يصلي صلى على الأرض، وما أستطيع سأفعله، ما لا أستطيع لا أفعله، فلا نلزمه بأن يصلي على الكرسي يقينا. تفضل. نعم. إذا كان انحراف هذا الأعمى يسيرا فلا بأس، ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إذا كان انحرافه كبيرا، كان مثلا انتقل من الشمال إلى الشرق أو إلى الغرب، فيلزمك أن تعيده إلى الجهة التي إلى القبلة. ما دام لم يصل إلى الجهة المقابلة تماما فهو ما زال في القبلة، صلاة صحيحة. نعم. طيب تفضل يا شيخ، عايزين نختم. ها شيخ، ستأتي معنا هذه صلاة الجمعة باب مستقل. ثلاثة. نعم. وقيل اثنان لكن الأقرب ثلاثة، الخطيب واحد واثنين يستمعون. نعم تفضل. عند الحنابلة قالوا إذا كان هناك نهر أو فاصل فلا، الجماعة الصفوف تنقطع. والجمهور قالوا إذا كان لا يمكن إقامة الجماعة في ذلك الفاصل، كأن يكون نهرا أو شارعا عاما، فلا بأس بذلك. المهم أن آخر صف وصل قبل هذا النهر، وأول صف أقيم بعد النهر، ويسمعون التكبير ويرون المأمومين عند الحنابلة، فصلاتهم صحيحة والصفوف لم تنقطع. نختم بهذا السؤال. تفضل. نعم أحسنت. إذا كان هناك مصلى للنساء بعد الشارع والصفوف يعني قد اتصلت فنعم، أما إذا كان الصفوف غير متصلة فلا، لأن هذا لا يعد تابعا للمسجد. إذا كان مسجد ثم شارع ثم غرفة هناك ونجعلها تابعة للمسجد هذا غير صحيح، لابد أن يكون تابعا للمسجد حقيقة، كأن يكون في أعلى المسجد أو في بدروم أو في غرفة ملتصقة بالمسجد. أما يكون نعم، أما يكون بين المسجد وبين ذلك مصلى النساء شارع والسيارات تذهب وتأتي والصفوف لم تتصل إلى نهاية ذلك المسجد فلا. نعم. فالله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.